زكاه الله في بصره قال ما زاغ البصر وما طغى، زكاه الله في علمه فقال علمه شديد القوى، زكاه الله في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. ذئب يخبر عن نبوة الحبيب صلى عليه الله. اليهود عليهم من الله اللعائن في كل زمان ومكانت. أشهد أنك رسول الله، فقال الأعرابي وأنا أشهد أنك رسول الله. اسمع إلى معجزاته بالله عليك. صلى عليك الله يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. معجزاته كثيرة، في كلامه معجزة، وفي خلقه معجزة، وفي خلقه معجزة، وكيف ذلك وهو حبيب الله وخليل الله ورسول الله خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. صلى عليك الله يا رسول الله، صاحب المعجزات العظيمة. الشجر يسلم عليه، والحجر يسلم عليه، والدواب تسلم عليه، والجن يسلم عليه. لما ولد الحبيب صلى عليه الله أنارت الأرض كلها، أنارت الأرض كلها. لما نزل من بطن أمه عليه الصلاة والسلام أضاءت الأرض وأنارت قصور الشام وبصرى. نزل من بطن أمه على يديه ورأسه إلى السماء. صلى عليك الله يا رسول الله. له خمسة أسماء: محمد وأحمد، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والعاقب الذي ليس بعده نبي. زكاه الله في سائر صفاته صلى عليه الله. زكاه الله في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه الله عز وجل في لسانه فقال وما ينطق عن الهوى. زكاه الله في بصره قال ما زاغ البصر وما طغى. زكاه الله في علمه فقال علمه شديد القوى. زكاه الله في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه الله في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك. زكاه الله في نبوته فقال يا أيها النبي. زكاه الله في رسالته فقال محمد رسول الله. زكاه الله برحمته فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه الله في كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. معجزاته عظيمة. جئتكم بالعجب في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن ذئبا عدا على شاة وأراد أن يأكلها، فتبعه الراعي وانتزعها منه، فقال الذئب للراعي اتق الله تنزع رزقا ساقه الله إليه. فقال الراعي يا عجبي، ذئب يتكلم بكلام الإنس. فرد عليه الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ قال بلى. قال محمد يخبر الناس في يثرب بأخبار من سبق. يا الله، ذئب يخبر عن نبوة الحبيب صلى عليه الله. فجاء هذا الراعي إلى المدينة إلى النبي صلى عليه الله وأخبره بالخبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع الناس. فاجتمع الناس وقال النبي للراعي أخبرهم. ثم قال النبي صلى عليه الله والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. يا الله، اسمع إلى معجزاته. في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت شاة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سمت هذه الشاة. اليهود أهل الغدر والخيانة، اليهود الذين دنسوا المسجد الأقصى، الذين دنسوا مصلى عمر وسليمان، اليهود إخوان القردة والخنازير، اليهود عليهم من الله اللعائن في كل زمان ومكان. أهدت شاة مشوية للنبي صلى عليه الله ووضعت فيها السم، فأكل النبي وأكل من معه، ثم قال النبي لأصحابه ارفعوا أيديكم. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال إن الشاة أخبرتني أنها مسمومة. يا الله، معجزاته عظيمة. عند الدارمي جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوك للإسلام. قال: يا محمد، يا محمد، ومن يشهد على ما تقول؟ فقال النبي: هذه النخلة التي بشاطئ الوادي. فجاءت النخلة إلى النبي صلى عليه الله تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يدي النبي صلى عليه الله، فقال لها النبي: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: أشهد أنك رسول الله. فقال الأعرابي: وأنا أشهد أنك رسول الله، وما ينطق عن الهوى.